مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ثم دفن فيها صلى الله عليه وسلم. وبعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها طاهرة مباركة، بقيت ساكنة فيها، ثم توفي والدها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفن في تلك الحجرة المباركة وبقيت ساكنة فيها. ثم بعد ذلك لما استشهد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أرسل إليها قبيل وفاته في وقت احتضاره أن إذا أذنت أن يدفن مع صاحبيه، وإن لم تأذن أن يدفن في البقيع. فأذنت رضي الله تعالى عنها، فدفن عمر رضي الله تعالى عنه مع صاحبيه خير صاحب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلما دفن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، اتخذت بينها وبين القبور الشريفة حجابا، لأن سيدنا عمر أجنبي عنها، وقد كان من قبل زوجها ووالدها، فاتخذت حجابا حتى بعد وفاتهم، فكان بينها وبين القبور الشريفة حجاب، إلى أن توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومعرفة هذا التاريخ نجد فيها الجواب عما يثيره بعض الناس من التشويش على المسلمين، ويقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الصحابة يزورون قبره، لأنهم فهموا معنى الزيارة الوقوف على ذات القبر، وهذا متعذر لوجود أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ما كان أحد يدخل إلى الحجرة الشريفة وبعد وفاة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. دخلت الحجرات في أول زمان بني أمية، دخلت في المسجد وأغلقت حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، فلا يدخل إليها أحد إلى يوم الناس هذا، لا أحد يدخل إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. الكعبة يدخلها الناس، أما حجرة رسول الله فقد صانها الله أن يدخل إليها أحد من طغاة الأرض، ولا من عوام الناس ولا من أحد من الناس، صيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان سلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كان من خارج الحجرة من المسجد، وكان المسجد ملاصقا للحجرة الشريفة. بعد مئات السنين اقتطع حول الحجرة الشريفة مكان أحيط بشبك من الحديد لا يدخل أحد إليه أيضا. فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالسيدة عائشة احتجبت من الأجانب عنها حتى بعد وفاتهم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قال سبحانه في آخر الآية: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هذا الأذى الذي ذكر في الآية الكريمة بالمكوث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على القدر السائر، فاعتبر أذى، زواج أزواجه من بعده اعتبر أذى. فكيف بمن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتهمة أهله؟ كيف من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب سنته وخبره؟ كيف من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجران شريعته؟ كيف من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفك دماء أمته؟ أنواع كثيرة من الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم جعل أدناها منصوصا عليه في كتاب الله، وهو: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. دخول مكان بغير إذن أذى. فنبه بهذا الأذى الأدنى على ما فوقه من أنواع الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم التي يفعلها بعض الناس، فما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن. الآية. قال المصنف رحمه الله: لما أوجب الله الحجاب يعني على أمهات المؤمنين، أباح لهن الظهور لذوي محارمهن من القرابة، وهم الآباء والأبناء والإخوة وأولادهم وأولاد الأخوات. في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن. ما معنى نسائهن؟ قيل يريد بالنساء القرابة والمتصرفات لهن، وقيل يريد جميع نساء المؤمنات. فهذان قولان في الأمر، ما هو الأقوى؟ قال المصنف: يقوي الأول أنهم النساء القرابات، تخصيص النساء بالإضافة إليهن. ما قال ولا النساء، قال ولا نسائهن. لماذا أضافهن إليهن؟ إذن كأنهم قرابتهم، قرابتهن. ويقوي الثاني أنهن كن لا يحتجبن من النساء على الإطلاق. إذن هذا العمل، هذا تفسير القرآن بالعمل، عمل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، ما كن يحتجبن عن نساء المسلمين. إذن ما تفسير نسائهن؟ لما الإضافة؟ الإضافة يعني المسلمات، نسائهن يعني النساء المسلمات. ولا ما ملكت أيمانهن، اختلف في من أبيح لهن الظهور له من ملك اليمين، فقيل الإماء دون العبيد، لأن الإماء قد يكن غير مسلمات، فلما يقال ولا نسائهن إذا كانت الأمة غير مسلمة لا تدخل، فاستثنيت أيضا لأنها ملك اليمين، فقيل الإماء دون العبيد، وقيل الإماء والعبيد، وهذا أولى بلفظ الآية. ثم اختلف من ذهب إلى هذا، فقال قوم: من ملكته من العبيد دون من ملكه غيرهن، وهذا هو الظاهر من لفظ الآية ملكت أيمانهن. وقال قوم: بل جميع العبيد كان في ملكهن أو في ملك غيرهن. والله تعالى أعلم، هذا الحكم خاص بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، وهن أعلم بتفسيره، يعني العمل بهذه الآية من المخاطب به؟ أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. ثم قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، جاء بعده بذكر حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله وملائكته يصلون على النبي. إذن أنتم ماذا يجب عليكم؟ يجب عليكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فإذن لا تؤذوا رسول الله، ولكن صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهذا أمر قد بدأ الله فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه. الأوامر للخلق يختص الخلق بفعلها: أقيموا الصلاة، الناس يصلون، آتوا الزكاة، الناس يزكون، ولله على الناس حج البيت، الناس يحجون، كتب عليكم الصيام، الناس يصومون، لا تقربوا الربا الزنا، الناس تمتنع، لا تأكلوا الربا، الناس تمتنع، وأحل الله البيع. هذا كله خطاب لمن؟ للناس. أما في هذه الآية الأمر الذي أمر الله تعالى به خلقه هو سبحانه يفعله وملائكته تفعله، وهو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك مما يذكر خطيب الجمعة: إن الله أمركم بأمر قد بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي تشريف بعد التنبيه على ما آذاه بعضهم، فأتى ذكر التشريف. وقد ذكرنا معنى صلاة الله وصلاة الملائكة في قوله: يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض إسلامي، فالأمر به محمول على الوجوب، وأقله مرة في العمر على قول بعضهم، وعلى قول بعضهم يجب كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وأما حكمها في الصلاة فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنها فرض تبطل الصلاة بتركه. في الصلاة في التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض، إذن في اليوم على الأقل كم مرة؟ 17 مرة على الأقل يوميا. ومذهب مالك رضي الله عنه أنها سنة، يعني في الصلاة لا تبطل الصلاة بتركها. وصفتها، صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ورد في الحديث الصحيح: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقد اختلفت الروايات في ذلك اختلافا كثيرا، يعني في ألفاظ هذه الصلاة. مثلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فتزيد الروايات وتنقص. فهذه كلها التقيد بهذه الصيغة مستحب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة، بهذه الصيغة مستحب. لذلك صيغ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغ كثيرة، وليس الأمر توقيفيا، يعني بمعنى خارج الصلاة أنه لا يصلى إلا بهذه الصيغة، يصلى كيفما فتح الله على المصلي. الناس في هذا الباب فتوحات، صيغ كثيرة جدا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها امتثال لهذا الأمر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يريد السلام عليه في التشهد في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سلام الخطاب، ما تقول السلام على النبي، تقول السلام عليك أيها النبي، مخاطب صلى الله عليه وسلم. أو السلام، فيحتمل أن يريد السلام عليه في التشهد في الصلاة، أو السلام عليه حين لقائه. وأما السلام عليه بعد موته صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلم علي قريبا سمعته، يعني من صلى علي عند قبري، ومن سلم علي بعيدا بلغته، كما في حديث آخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. في حديث آخر: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. أيضا حديث آخر: من سلم علي، معنى الحديث لا أحفظ لفظه، يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه واسم أبيه، يعني فلان ابن فلان. لذلك من بر الوالد أن تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرض اسم والدك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السلام عليه بعد موته فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلم علي قريبا سمعته، ومن سلم علي بعيدا بلغته، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهنا المؤمن المطمئن المسلم يقبل هذا السلام ويعتقد به ويعمله. صاحب الفلسفة يقول: كيف هي الحياة بعد الموت؟ كيف يرد السلام؟ ما لك شغل بهذه الفلسفة، اعمل بما تسمع، ولا تسأل عما لا تعلم ولا يعلمه غيرك، لأن هذا من علم الغيب. كيف؟ الله أعلم كيف. مثل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في أماكن ثلاثة: رأيت أخي موسى قائما في قبره يصلي عند الكثيب الأحمر، ثم رأى موسى عليه السلام وصلى مأموما بنبينا صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، ثم رآه في السماوات. مشهور أن موسى عليه السلام سأله: ماذا فرض الله عليك؟ فقال: خمس صلوات. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. سيدنا موسى هل كان في الحياة الدنيا؟ كان في حياة برزخية لا نعلم كيفيتها ولا نعلم ماهيتها ولا نعلم ما أتانا من النصوص صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسلم به ونؤمن به، ولا ندخل فيما وراء ذلك من الأسئلة التي ليس من ورائها طائل. فآمنا وصدقنا وسلمنا وصلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمنا، صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا وتكريما لديه. من فوائد وعوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفى الإنسان همه، وأن يغفر ذنبه، وأن يعطى ما يريد. قال: أرأيت إن جعلت لك صلاتي كلها؟ قال: إذا تكفى همك. ففوائد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعوائدها كثيرة جدا، اعتنى العلماء رحمهم الله بإفرادها بالتصنيف، فأفردها الإمام ابن القيم، أفردها الفيروزبادي، أفردها السخاوي، كتاب السخاوي القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. ففوائد كثيرة وعوائد كثيرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الفوائد والعوائد ما ذكرناه في مجلس سابق، أن ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله على العبد. والصلاة ماذا فسرت؟ صلاة الله على العبد فسرت بالرحمة، لكن ما نتيجتها؟ نتيجتها في قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الهداية، ويكون البصيرة، ويكون الوصول إلى الحق. ومن هنا قال بعض العارفين: من لم يجد المرشد الكامل فليلزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مرشده. نعم. أنا سيد ولد آدم ولا فقط صلى الله عليه وسلم. فخارج الصلاة ما في كلام، من ينفي السيادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكل. وأما في الصلاة فمن كان معتادا لها فلا يعني يختصرها لإيهام التنقيح، من كان مكتفيا بالوارد لا حرج عليه. ما في شيء ورد عن السلف رضي الله، نحن كلنا بدعة، انت كنت في زمان السلف، ما كنت في زمان السلف. طيب دعوتك الى الله واسلوب دعوتك الى الله كان في زمان السلف؟ استعمال وسائل الاتصال كان في زمان السلف؟ ما كان. طيب حرام تستعملها في الدعوة الى الله؟ كل عصر فيه اشياء يستعمله اهلها في الخير، هذه الأشياء من الخير الذي استخدم، ما فيه حرج ما لم يكن فيه معنى غير جائز شرعا. أما ما كان ضمن السياق الشرعي ضمن المعاني الشرعية ما جعل الله عليكم من حرج، والأمر مطلق صلوا عليه وسلموا تسليما بأي صيغة بأي عدد بأي طريقة بأي مكان بأي زمان، ما في حرج في ذلك. أما من يريد كل كلمة أن يكون عليها دليل فهذا يحرج في الدين تحريجا شديدا، يضطر الناس بعد ذلك أن يأخذوا بالثقافة الغربية. نحن لسنا فقط في الدين، ليس مجرد شعائر، حياتنا الاجتماعية كلها مصبوغة بديننا. فنحن أتراحنا كلامنا تحياتنا لقاؤنا طعامنا شرابنا ذهابنا ثيابنا مصبوغ بالدين، هذه عادات اجتماعية مأخوذة من الدين، لأنه لا يخلو مجتمع من عادات اجتماعية. فإذا جعلنا هذه العادات الاجتماعية تشريعا وقلنا إنها لم ترد وحذفناها من حياتنا، ماذا يملأ في مكانها؟ حضارة غربية. لذلك يأتي واحد يقول لك العمامة مو واجبة، العمامة ما فيها حديث صحيح، فيأتي يلبس برنيطة. كثير من الشباب المتنطعين لا يريد يلبس عمامة، يقول عمامة ما في حديث صحيح في طلبها، ماذا يلبس بدلا من هذا؟ ايش اسمه؟ شافتة، يلبس شافتة عليها شعار الله أعلم، شيء لفريق رياضي شيء لمغني شيء لكذا. يقول لك مثلا أيضا الجبة ما فيها دليل على طلبها، يلبس بنطلون جينز ضيق جدا تكاد ترى عورته من وراءه. فحياة المسلمين الاجتماعية كلها منصبغة بالدين، تصرفاتنا كلها لها طابع ديني، هذه حياة اجتماعية. الذي أراد أن يخرج من الحياة الاجتماعية كل شيء له نفس ديني بحجة الدليل، هذا سيهدم النمط الإسلامي في الحياة، ليعيش المسلمون بعد ذلك عالة على الأمم الأخرى يأخذون منها عاداتهم الاجتماعية. فموقف محرج جدا، أحرج الناس به هؤلاء الذين يتطلبون الدليل على كل صغيرة وكبيرة وكل كلمة. الدليل يطلق فيما يتعبد به لذاته، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها لا بلفظها. المتعبد بلفظه ما هو؟ القرآن. أي شيء تعبدت بلفظه هو من قبيل الشيء المنصوص عليه، أما ما تعبد بمعناه تعبد بالمعنى اذكر الله ذكرا كثيرا، أنت متعبد بالذكر. ما هو الذكر؟ مفتوح، ادعوني استجب لكم، انت متعبد بالدعاء. لكن ما هي مفردات الدعاء؟ هل يحرم ان اطلب سيارة لنفسي؟ حرام. طيب ما طلب السلف رضي الله عنهم سيارة للعبد الفقير؟ هل يحرم ان اطلب زوجة فلانا الفلانية؟ هل ورد في الحديث انه انا ادعو ان اتزوج فلان؟ طبعا متزوج انا واحد اخر. ما ورد في الحديث انه فلان يتزوج فلانا. فالتقييد بهذه الدرجة يجعل الانسان جافيا يجفو. اساس الكلام، اساس المناجاة لله عز وجل ان تكون من قلبك، ما تكون ورقة تقرأها. الان في الحج حول بيت الله العتيق ترى بعض الناس يمسكون اوراق، اللهم اللهم اني عبدك اني عبدك كذا، يدعون بما لا يفهمون. هذا الانسان لو دعا الله بلغته بدون هذا الشيء اليس اقرب؟ اقرب. الله تعالى يعلم اللغات كلها ويجيب الدعوات كلها. فالمقصود من الدعاء ان يكون نابعا من القلب. اما اذا كان الدعاء عبارة عن قانون، جريدة يقرأها الانسان ربما لا يدري معناها، ما حصل الشيء. فما دام هناك شيء متعبد بمعناه كالدعاء كالذكر كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، افراده مأذون فيها ما لم تخالف لأمر آخر. والله تعالى أعلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إذن ذكرت الآيات الكريمة صورا من الإيذاء، ثم ذكرت حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت عقوبة المؤذي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذاية الله هي بالإشراك به ونسبة الصاحبة والولد له حاجة، وليس معنى إذايته أنه يضره الأذى سبحانه، لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه. إذن لما واحد ينسب إلى الله ولدا ينسب له صاحبا، هذا أذى لله سبحانه، والله لا يتأذى به جل الله في علاه. فيأتي واحد إنسان يقول لك نحن نحترم الأديان الأخرى. ماذا تحترم في الأديان الأخرى؟ تحترم أذى الله؟ تحترم الكفر بالله؟ تحترم هذا؟ ما يجوز هذا الكلام. الدول والحكومات تفرضه على المتحدثين، لكن لا يجوز هذا الكلام. أنت تقول نعامل أهل الديانات الأخرى بما أمرنا الإسلام أن نعاملهم به من القسط والإحسان، هيك تقول. أما ما تقول والله نحن نحترم، إيش تحترم؟ هذا كفر، لا يحترم. زعم الصاحبة، زعم الولد، هذا من احترمه آمن به كفر بالإسلام. لذلك على من يتكلم في هذه القضايا أن يكون حساسا وأن لا يعبر بشيء قد يخرج من الملة أحيانا. فإذا اضطر الإنسان، كان له منصب رسمي، كان له وظيفة رسمية، وحضر مؤتمر، حضر مكان، حضر كذا، عليه أن يكون حساس. مثل الوزراء لما يعبرون، يعبرون بشيء لا يخالف نظام الدولة. الوزير إذا عبر بشيء يخالف نظام الدولة، فليش لماذا قلت هذا التصريح؟ يصدر بيان رسمي أنه هذا لا الدولة لا تقول هكذا، هذا فلان من عندي. وكذلك من يتحدث باسم الإسلام أو يكون من علماء المسلمين أو من أصحاب المناصب، ما له حق يعبر عن رؤيته هو، يعبر عن الإسلام. فإذا خالف الإسلام أو أخطأ ينبغي أن يقال له هذا الرأي ما يلي، هذا العبارة ما تلي، هذه الجملة لا تحسن، وهكذا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقيل إنها على حذف مضاف، تقديره يؤذون أولياء الله، إن الذين يؤذون أولياء الله ورسوله، والأول أرجح لأنه ورد في الحديث، يقول الله تعالى، هذا حديث إلهي قدسي، يشتمني ابن آدم وليس له أن يشتمني، ويكذبني وليس له أن يكذبني، أما شتمه إياي فقوله إن لي صاحبة وولدا حاشا، وأما تكذيبه إياي فقوله لا يعيدني كما بدأني. وأما إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التعرض له بما يكره من الأقوال والأفعال في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فسر قول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، قال: من رفع صوته في مجلس الحديث فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرفع الحسي، فكيف بالرفع المعنوي؟ الرفع المعنوي يعني شيء يرد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أحد الناس يقول: هذا الكلام غير مقنع، هذا الكلام كيف يقال في القرن الحادي والعشرين، هذا الكلام كذا، هذا الكلام كذا. لا ترفع صوتك فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الذين طعنوا عليه صلى الله عليه وسلم حين اتخذ صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، لما أخذها من الصفي ثم أعتقها وتزوجها رضي الله تعالى عنها. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، من الأذى لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس إيذاء لهما، هو أذى يعني يسمى أذى، لكن هو في حقيقته لا يضر، وإن تشكروا يرضه لكم، لا يضر الله ولا يضر رسوله. من الأذى أذى المؤمنين وأذى المؤمنات، فإتباع هذه الآية، إتباع هذه الآية للآية التي قبلها تحذير أن أذى المؤمنين والمؤمنات له صلة بأذى الله ورسوله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، الآية في البهتان، وهو ذكر الإنسان بما ليس فيه، وهو أشد من الغيبة، مع أن الغيبة محرمة، وهي ذكره بما فيه مما يكره. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان أن ترمي إنسانا بشيء هو منه بريء وأنت تعلم براءته، هذا بهتان. فمن بهت مسلما فهذا يؤذي، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا في الآخرة، نسأل الله تعالى العافية. ومن الأذى أيضا نساء المسلمين، هن بنات النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم كالوالد، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شيئا من أحكام الطهارة دخل إلى ذلك المدخل فقال: إنما أنا لكم كالوالد. إذن نساء هذه الأمة كأنهن من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يؤذيه ما يؤذيهن؟ أذى لذلك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، يعني من العبيد، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن، ويقع الفرق بين الحرائر والإماء. والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب أكثر من الخمار، وقيل هو الرداء. وصورة إدنائه عند ابن عباس رضي الله عنهما أن تلويه على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها، وقيل تلويه حتى لا يظهر إلا عيناها، وقيل أن تغطي نصف وجهها. المهم من هذا موضوع الستر، بحيث لا تعرف عين المرأة وإنما يعرف عفافها، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، يعني يعرفنا بالعفاف ولا تعرف أشخاصهن، أي ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء. فكانت المرأة الحرة تستتر والأمة تتكشف، لأن الأمة عورتها ليست كعورة الحرة، كل ما كانت المرأة أشد تصونا كانت حرة أكثر. اليوم تقول لك المرأة أنا حرة تتكشف تتفتح. فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به الأمة، لذلك الفساق والسفهاء في الطرقات لمن يتعرضون؟ يتعرضون للمرأة التي تعرض نفسها. المرأة متى يطمع زوجها في وصالها؟ لما تتزين له، لما تتجمل له، كأنها تقول له اقترب. طيب هذا في البيت، وأما في الطريق هذه التي تفعل في الطريق ما يفعل في داخل البيت، هذه ما تقول لرجل واحد، هذه تقول لجميع الرجال اقتربوا. فالفاسق يحاول أن يقترب، الطائع الصالح يغض بصره يستغفر الله، الذي إيمانه أقوى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن إذا واحد فاسد أو فاسق وهي تقول له اقترب، يقترب والعياذ بالله تعالى. فهذا يعني إفساد في البر والبحر، لأنه فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به الأمة. وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي. إذن ما هو الذي أدنى أن يعرفنا؟ أدنى أن يعرفنا بالعفاف، ليس أن تعرف أشخاصهن. تعرف هذه مرأة عفيفة، فالفاسق لا يريد المرأة العفيفة، فاسق اللي في الطريق يريد المرأة التي تجيب أو المرأة التي تطلب. أما المرأة العفيفة ما له ولا يضيع الوقت في استدراجها. فالفساق هكذا. هذه الآية، الآية في الخمار وليضربن بخمورهن على جيوبهن. طبعا الآن ما عدا الوجه والكفين هذا فرض، فرض كالصلاة. الخمار غطاء الرأس، فضربه على الجيب يغطي نصف الوجه ربع الوجه أو على الوجه كله، لكن هنا خلاف بين الفقهاء، هل هذا الوجه كله فريضة أم هو أمر مستحب؟ المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه ما عدا الوجه والكفين فرض، المختلف فيه الوجه، هل هو يجب ستره أم لا يجب ستره؟ هذا فيه كلام عند الفقهاء، خشية الفتنة عدم خشية الفتنة. نحن اليوم نقول للمسلمات افعلن الفرض على الأقل أمام كشف الأفخاذ وكشف البطون وكشف الأكتاف وكشف كذا، إذا سترت كل شيء إلا وجهها وكفيها حسن حسن، ما لا يعني افعلن الفريضة على الأقل، لأن هذا هتك الستر لما يصير صبغة في المجتمع يهتك ستر المجتمع كله، لما تصير صبغة عامة صورة عامة في المجتمع هتك الأستار التي أمر الله بسترها المجتمع كله يتعرض إلى مشكلات. فهذا الإدناء من الجلابيب ليس المقصود منه فقط الرأس والوجه، سائر البدن تفاصيل العورة. فالبعض النساء الآن يلبس الخمار يغطين الرأس ولا يبدو من رأسهن شيء، لكن تلبس شيئا ضيقا بناطيل ضيقة تظهر العورات المغلظة السوءات، يعني هذا من أقبح الأمور، شيء قبيح جدا فظيع جدا. وهي تظن أنه هي طالما الغطاء الرأس موجود أن هي من المحجبات، هذا معنى ليس معنى إسلامية. غطاء الرأس ليس شعيرة مستقلة، في الأديان الأخرى ممكن أن يكون هذا شعيرة مستقلة، لذلك في الكنائس في أماكن اليهود تكون راقصة أو تكون مغنية تذهب إلى مكان العبادة تضع شيئا على رأسها كما يفعل المسلمات المتبرمجات في الجنائز ونحوه، يكون على شكل قبيح لكن يكتفينا بشيء على الرأس، يعني كأن غطاء الرأس للمرأة شعار ديني فقط، ليس هذا المعنى في الإسلام. المعنى في الإسلام له غاية أعظم من ذلك، المعنى في الإسلام كف الأذى عن المرأة، هذا نصف المعنى. النصف الثاني إعانة الرجال على العفاف، مو كل المعنى خاص بالمرأة، كثير من الدعاة والوعاظ يجعلون كأنه المعنى كله منصرف إلى المرأة والحفاظ عليها وسترها ولأنها جوهرة جوهرة تطبق، هذا نصف المعنى ليس هو المعنى كله. النصف الثاني حق المجتمع وحق الشباب، الشاب الذي ليس له زوجة يرى هذه المناظر في الطرقات ماذا سيفعل؟ سيرتكب فاحشة، لذلك هذا من الإعانة الاجتماعية أن تستتر، هو يغض بصره وأنت تستترين فيحصل أمن في المجتمع. أما هي تتكشف هو لا يغض البصر، صار الزنا على قارعة الطريق والعياذ بالله تعالى. نعم لا يتعارض، طالما أنه ما عدا الوجه والكفين مستتر بحيث لا يشف ولا يصف ولا يثير جذبا للرجال جائز. المقصود من لباس المرأة أن لا ينجذب الرجل، يكون لباس ساذج يعني لباس بسيط، لا يكون لباس متأنق. في الآن نوع من الشبهة من تلبيس إبليس أن يكون اللباس أنيقا، أنه أناقة والحجاب، الأناقة والالتزام بالإسلام معناها ما حصل المقصود الشرعي. الأناقة تلفت الأنظار، الأناقة تجذب الأنظار، هذا مخالف للقصد الشرعي. القصد الشرعي أن لا يجذب انتباه الإنسان العام عامة الناس. طبعا الإنسان السيء لو فعلت المرأة ما فعلت ينظر، ليست العبرة بالسيء جدا وليست العبرة بالذي لا يفهم هذه الأمور، العبرة بالمتوسط بعامة الناس، ففي شيء لا يثير انتباه عامة الناس هذا المطلوب شرعا. أما الشيء يعني أن لا يثير أي رجل هذا مستحيل، في أشخاص فاسدون مهما فعلت المرأة هو فاسد، هذا فساده هو الفاسد ليس المرأة فاسدة، هو الألوان يراعى فيها عرف البلد. الألوان ليس في الشرع تخطيط لون، لكن في الشرع خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فمثلا بلد عرف أهلها لون معين، هذا اللون لا يثير الانتباه، فيأتي مثلا تلبس شيء أحمر يعني كأنها تقول انظروا إلي، لا ينبغي. لكن مثلا بإفريقيا يلبسون أحمر وأصفر وبرتقالي وكل الألوان، هذا ما أحد ينتبه، في ذلك البلد جائز، في هذا البلد لا يجوز، حسب الأعراف. نعم العرف في هذا معتبر. طيب إذن ليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي، إنما المراد أن يفرق بينها وبين الأمة، لأنه كان بالمدينة دماء يعرفن بالسوء، وربما تعرض لهن السفهاء. ثم قال سبحانه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. الآية تضمنت وعيد هؤلاء الأصناف إن لم ينتهوا، وقيل إنهم لم ينتهوا ولم ينفذ الوعيد عليهم، ففي ذلك دليل على بطلان القول بوجوب إنفاذ الوعيد في الآخرة. وقيل إنهم انتهوا وستروا أمرهم فكف عنهم إنفاذ الوعيد. والمنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. إذن الآية في معناها تهديد للمنافقين. المنافقون ماذا يريدون؟ زعزعة المجتمع. زعزعة المجتمع من أبرز أشيائها موضوع المرأة، أهم شيء في المجتمع. تريد أن تزعزع أي مجتمع ماذا تفعل؟ تحرك النساء فيتحرك المجتمع. لذلك في كل البلدان الإسلامية مسيرة الإفساد تبدأ من المرأة. أي مجتمع إسلامي يريدون أن يفسدوه يبذلون أموالهم وطاقاتهم لإفساد نسائه، بعد ذلك يفسد المجتمع كما يريدون. ملعونين، نسأل الله تعالى العافية. والذين في قلوبهم مرض قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبوت عليه، وقيل هم الزناة كقوله فيطمع الذي في قلبه مرض. والمرجفون في المدينة قوم كانوا يشيعون أخبار السوء ويخوفون المسلمين، فيحتمل أن تكون هذه الأصناف مفترقة، يعني المنافقون صنف في قلوبهم مرض صنف، المرجفون صنف، أو تكون داخلة في جملة المنافقين ثم جردها بالذكر. المنافقون صنف عام وفيه أصناف خاصة، منهم من في قلبه مرض منهم المرجفون. المرجفون الذين ينشرون أخبار السوء والفساد وما يخوف الناس، يسمع خبرا مخيفا فينشره. في ناس ما عندها فهم لنقد الأخبار، أول ما يسمع خبر يظنه صوابا فينطلق به ويبني عليه، مثلا سيصير كذا، اشتروا خبز، اشتروا سكر، اشتروا أشياء، خبئ في بيتك كذا وكذا، سيأتي أشياء كثيرة، هذا إرجاح. ومنه أيضا أخبار سيئة، سيطردون فلان، سيأخذون فلان، سيفعلون فلان، فهذا كله إرجاح. أو أخبار الفواحش، مثلا في الجرائد في وسائل التواصل جريمة جرت مقددة مقرفة، يأتي ينشرها. ليش تنشرها؟ خلص هذه ينبغي أن تدفن حيث حصلت، لا تنشر في المجتمع، لا تنشر هذه الثقافة، فلان مثلا زنى بامرأة ثم قتلها، طيب خلص أغلق الملف، لماذا تنشره في بلد أخرى وتنشر القضية ومثل هذه الأشياء؟ لنغرينك بهم أي نسلطك عليهم، وهذا هو الوعيد. ثم لا يجاورونك فيها، ذلك لأنه ينفيهم أو يقتلهم، والضمير المجرور للمدينة على ساكنها الصلاة والسلام. إلا قليلا يحتمل إلا يحتمل أن يريد إلا جوارا قليلا أو وقتا قليلا أو عددا قليلا منهم، والإعراب يختلف بحسب هذه الاحتمالات. فقليلا على الاحتمال الأول مصدر يعني إلا جوارا قليلا، وعلى الثاني ظرف إلا وقتا قليلا، وعلى الثالث منصوب على الاستثناء إلا قليلا منهم. ملعونين منصوب على الذم أو بدل من قليلا على الوجه الثالث من الاستثناء، أو حال من ضمير الفاعل في يجاورونك تقديره سينفون ملعونين. الله أكبر الله أكبر. أينما ثقفوا أخذوا أي حيثما ظفر بهم أسروا، والأخذ الأسر سنة الله في الذين خلوا من قبل أي عادته ونصبه على المصدر. في الذين خلوا من قبل يعني المنافقين من الأمم المتقدمة، وقيل يعني كفار بدر لأنهم أسروا وقتلوا. ولم تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، كما في حديث سيدنا جبريل المسؤول عنها بأعلم من السائل، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إنما قال قريبا بالتذكير، والساعة مؤنثة على تقدير شيئا قريبا أو زمانا قريبا أو لأن تأنيثها غير حقيقي. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار. العامل في يوم قوله يقولون أو لا يجدون أو محذوف، وتقليب وجوههم تصريفها في جهات النار كما تدور البضعة في القدر إذا غلت من جهة إلى جهة أو تغييرها عن أحوالها. يا أيها الذين آمنوا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذا تلاوم الكفار في يوم القيامة يلوم بعضهم بعضا، فالأتباع يلومون المتبوعين ولا ينفعهم ذلك، لكل منهم وزره. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. لما ذكر إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة من إيذاء بني إسرائيل لموسى عليه السلام. هم قوم من بني إسرائيل، وإذايتهم له ما ورد في الحديث أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة، وكان موسى يستتر منهم إذا اغتسل، كان في شريعتهم يجوز أن يغتسلوا أمام بعضهم، لكن موسى عليه السلام ينفرد فيستتر، فقالوا إنه آدر يعني يوجد عيب في عورته. فاغتسل موسى يوما وحده وجعل ثيابه على حجر ففر الحجر بثيابه، واتبعه موسى وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. فمر في اتباعه على ملأ من بني إسرائيل فرأوه سليما مما قالوا، فذلك قوله فبرأه الله مما قالوا يعني أظهر الله براءة جسمه. وقيل إذايتهم له أنهم رموه بأنه قتل أخاه هارون، فبعث الله ملائكة فحملته حتى رآه بنو إسرائيل ليس فيه أثر، فبرأ الله موسى. وروي أنه حيي وروي أنه أحيي فأخبرهم ببراءة موسى، والقول الأول هو الصحيح لوروده في الحديث الصحيح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يعني لا إله إلا الله، واللفظ أعم من ذلك. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة هي التكاليف الشرعية من التزام الطاعات وترك المعاصي. فالوضوء أمانة، الغسل من الجنابة أمانة، الصلاة على وقتها أمانة. وقيل هي الأمانة في الأموال، وقيل غسل الجنابة، والصحيح العموم في التكاليف. وعرضها على السماوات والأرض والجبال يحتمل وجهين،